تجد شرب الواحد من البديع وتترقب فيه معاني كثيرة. لا تقل لهما أف. أف أقل كلمة تشعر بالضجر، تقل تقل ما ويسمى بالتأفيف. حاجة إلى شين ترمز، يعني لو كتبت مجلدات لا تقل لهما في خطابك أف، ماشي مراد الكلمة هذه. وقل لهما أكثر من أف، هذا من الدلالة بالأدنى على العلاقة. أي شيء معنى لا تتزجر أصلا، ماشي تقول فيه هنا يعني شيء والمراد به هنا سببه. لا تفعل، لا تكن متدجرا مطلقا، هذا نهي عن هذا الإحساس. بدليل ما بعده ربكم أعلموا بما في نفوسكم من استثقال أبويكم. أنت طول عند الأب تقول له رجل إلى والد قد بلغ العجز وابنه يباشره في مسائل الخاصة، وقد استثقل الأب، يعني هو استثقل أبه فحسها في عينيه ونظراته. قال له يا أخي إنني وصلت معه إلى شيء إلى أن أباشره. قال نسيت أنه كان يباشرك، كان ينظفك. يلا وصلت الآن معه لما ابتدأت به مع فارق كبير بينكما، أنه كان يغسلك في الصغر وهو في غاية الانتشاء والفرح وأنت تغسله متدمرا. كم بينكما كان شيء نظفك ويطهرك، ولمك أمك تنظفك وهي فرحانة بك، كل شيء منك جميل. أنت الآن تبغى تقول أنت مستثقل، كم بينكما؟ ذاك الرجل الذي كان يطوف بأمه حاملا، يعني عرق جبين ويتصبب، والحسن البصري مار في الطواف، قال له يا سيدي حسن هل تراني وفيت بحق أمي؟ التفت لي قال ولا زفرة من زفرات الطلقية. إيه؟ قال لي سيدك العسر تاع الولادة في واحد اللحظة كانت روحها تخرج ما تستطيع أنت فيها به، فضل أنت فيها أنت بحمل فيها. ولذلك جاءت الوساطة بالأبوين حتى ولو كانا كافرين وعلى غير دين. أن تحسن مجيء أن تعدل، الإحسان غاية البر. لكن إذا حملاك جاهداك، أن الرجل أن تسأله فيقول لك الوالد كافر وأمي مشركة وأخوية، أستر عليه مع الأقل وخاطبهما بالحسنى وليكن لك تقول سلفي. سلف هو أن تسمع الأنبياء. يمكن يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي لما لا حول ولا قوة إلا بالله. الانتساب الردي أحيانا يسقطنا في هذه الأوهام من صلوحي، يعني صلاح ما كان صلاح، الله يستر سيدي. ثم الالتفات والاعتراض والتكرار أساليب بديعية. الالتفات هذا كثير وليس وجها واحدا، ولكن الذي احتفظ به البديع متأخر هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، وصوره ستة: خطاب إلى غيبة وعكسه، ومن تكلم إلى غيبة وعكسه، ومنه في الفاتحة رسم. شوف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله، عندنا الإسناد الظاهر يقال فيه أسلوب غيبة الحمد لله، مخلنا الحمد لك، الحمد لله رب العالمين الموصوف بالرحمة وكذا إلى آخره، إياك نعبد. فقد انتقلت من غيبة، من مغايبة إلى مخاطبة. وهنا سيدنا صاحب المكنون، والالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض زكين، والقصد الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب. الأصل هو تطرية الخطاب، انتقال لتنشيط المتلقي والمتكلم فعلا، التنشيط المتلقي، وكان نكت تخص الباب كما في الفاتحة وغيرها. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ماشي بكم، حتى إذا كنتم وجرينا بكم، قرآن يقول جرينا بهم ومنتم، فكيف تحول من خطاب كان النكتة؟ لأن هؤلاء غفلوا عن آية الله، فاستحقوا أن يلتفت عنهم في الخطاب. كنتم في الفلك وجرينا بهم كأن غيرهم هم الذين كانوا، لأن الحال غير الحال. فأسلوب الالتفات آية في الكمال البياني. الالتفات الاعتراض

الانتقال إلى ملائم، إلى ملائم لمعالجة أمر موصول، عشان اسمه هذا استطراد. الاعتراض هو المجيء بجملة لو أسقطت، فإن أصل الكلام يلتئم بين متصلين بأصل الكلام، فهو انتقال إلى شيء ملائم لكنه أقصر من معالجة الاستطراد. تخلص هو الانتقال من مقدمة الموضوع إلى الموضوع، اسم هذا التخلص، وكلها تدخل عند علماء البيان عند ما يسمى بمبحث الخلوص، تخلصات والخلوص، ويسمى سيدنا الصوت رحمه الله وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها، أي في انتقالاتها. الانتقالات انتقال إلى ملائم قد يكون استطرادا، انتقال إلى الموضوع تخلصا، الانتقال إلى غير الملائم ظاهرا يسمى اقتضاب، ويسمى جزءا منه فصل الخطاب، هذا وإن للطاغين لشر معه، وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم، فصل الخطاب بحال إما أما بعد. عندنا فصول الخطاب ألفاظها في القرآن ولما جاءت، وظاهرها الاقتضاب وهو الانتقال إلى غير مناسب، كأنك تقول انتهى الكلام هنا، وهو نوع من وعي البيان. والبحث في الاقتضاب لا يزال محتاجا إلى مزيد كلام ومد لأطناب أو بإطناب، لأن المسألة فيها نوع من تطلب لآليات الغوص في جلالات الكتاب، وهذا شيء نفتقده. ثم قلت سيدي انظر كتاب العسكري، كتاب العسكري صناعتين وهو شيخ، قلت لك أنا انظره لتجد فيه تفاصيل في الباب، فقد أتى عليها بالتفصيل في النثر والشعر ومع التحليل وحللها للرأي، معنى للرأي، والرأي رأي من؟ رأي الإمام، عرفنا أل للعهد، والعهد به صاحب الكتاب. والرأي في هذه الوجوه أو في هذه المعاني مفصح، هذه بيدي وديتي تعالي أن تقتصر ولا تقرب هذه الشجرة، قراءة ابن محيصين من الأربعة بعد العشرة. للرأي هذه أو هذه، للرأي هذه المعاني، للرأي هذه المعاني مفصح، والرأي أن تلك المعاني تفصح لكسبها بأنها لا تصلح. يقول إذا كانت هذه الوجوه من البزية وقد مثل لها بالشعر، هي مجال للتفاصح والتباري والتنافس في الإبداع بمجيء بأساليب جديدة على نفس المقاس، جدا هنا مش اخترع أصول، هو تعطر على شيء، على شيء تشبيه راقي، على شيء استعارة راقية، على كناية رمى وجودها. هنقول مثلا المجاز العلقة تاعته محسوبين في اللغة، الأصول تاعها 25 علاقة على الأقل، فأنت لو جئت بها نفس العلاقة لكن بأسلوب لم يسبق، هذه الجدة تكون في باب لكن بناء على الأصول، فلا يقال خرج عن أصل اللغة، هذا أساسي في الابتكار لا بد منه. يقول سيدنا الباقلاني إذا كانت محل التنافس وكانت يتأتى، تتأتى بمعنى يمكن أن يوصل إليها بالتعمل والاكتساب والتكلف، هذا خلاف شرط المعجزة. المعجزة هو ما يعجز من تحجي بها أن يجيء فيها بشيء يمكن أن يقال فيه معارض ومماتشي حتى نفع، أنا غادي نفسنا. إذا للرأي هذه المعاني مفصح لكسبها بأنها لا تصلح لأن تكون أهش الوجهة في الإعجاز، ماشي أن تكون بعض المعجز، انتبه معي، فرق بين وجه التحدي وبين ملحظ المعجزة. لأن تكون وجه في الإعجاز إذ شرطه العجز عن الإنجاز، عاجز على أن تنجز، هذا الشرط فيها. معجزة الخارق المصدق المفارق، يشتي خالق المصدق المقارن المفارق، الأربع من العناوين المعجزة. ومن الخارق، من الخارق أنه خارق لمعتادك لا تستطيع أن تجيء به في مثال القول. ثم قلت سيدي وهذا الذي

إلى من ترتقي وتتعالى؟ قال من أنا تعالى؟ قال هلما وأقبل. إساءة للبيان القرآني. تعالى ارتق أولا من العلو، تعالى جد ربنا ارتفع على مستوى الحضيض ثم أقبل، ففيها معنى أقبل ولكنها لا تساويها مطلقا، فيها زيادة فرق ملاحظ في كلمة التعالي، هذا التعالي ملحوظ. وهذا معنى قولنا وقول علمائنا القرآن معجزة بيانية، معجزة بيانية. وأزيدكم مادة الصوت فيه لو سمعناها إيقاعا دون فهم الدلالة لاحسست في كل صورة بنسق، ولا شعرت بموضوعها قبل أن تبدأ في الدلالة. وهذا من أسرار بدء في الفواتح ألف لام ميم وغيره من الصور التي تضع إيقاعا موسيقيا بيانيا في البدء، يوجه فضاء الدلالة الصوتية قبل الدلالة. كتابكم آية لنبوءة نبيكم، وأصل في ضبط انتمائكم اللساني، ومادة لتجميعكم، إضاعة البيان، إضاعة للقرآن، إضاعة للصلة بالرحمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام الحمد لله رب العالمين.